بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زازان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان من أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمر بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم، أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وحديث علي: القضاة ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهية الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. في ذكر النهاية ولا بس العصر؟ في ذكر في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، أي حتى تطلع الشمس، كما جاء موضحا في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس، وعزاه إلى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ما دل عليه الحديث ابن عباس، وهو النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذه هي أوقات النهي المنهي عنها الموسعة، أوقات النهي الموسعة هذان الوقتان، وهناك أوقات مضيقة وهي ثلاثة، وهي عند طلوع الشمس، وعند زوالها، وعند غروبها، وعند غروبها. وما يتعلق عند طلوع الشمس وعند غروبها داخل تحت هذه الأحاديث التي حديث ابن عباس وغيره مما يتعلق بالنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. وأما النهي عن الصلاة عن قيامها فقد جاء هذا في بعض الأحاديث مع وقت غروب وقت الطلوع، وذلك في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. والحديث باق على عمومه، ويستثنى من ذلك ذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف، يعني مثل ويدخل أيضا مثل قضاء الفوائد فإنها تقرأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة عنها عنها فليصليها إلا ذكره لا كفارة إلا ذلك يعني ولا كان في وقت النهي لأن قال فليصليها إلا ذكرها فهذا يفيد بأنه أي وقت يذكر فيه فإنه يصلي فيه هذه الفوائد وقد مر بنا الخلاف في قضائها عند طلوع الشمس وعند غروبها وأن القول الذي تدل عليه الأدلة أنها تقضى حتى عند طلوع الشمس وعند غروبها كما جاء في الدرس الماضي عن بعض الصحابة وعن بعض أهل العلم أنها تقضى وتؤدى الفرائض في ذلك الوقت ومن ذلك الحديث الذي سيأتي يعني بعد قليل أن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر ومعلوم أنه بذلك يكون يصلي في وقت الغروب إذا أدرك ركعة قبل الغروب فإنه يصلي الركعة الثانية بعد الغروب وفي حال الغروب وكذلك عند طلوع الشمس إذا أدرك ركعة قبل الفجر فإنه يصلي الباقي عند الطلوع أو بعد الطلوع وبعد الطلوع الحاصل أن الحديث هذا الحديث وغيره دلت على النهي وهو للتحريم وهذا هو الأصل في ذلك والكراهية التي ذكرها التلمذي هي على طريقة المتقدمين أنها بمعنى التحريم الكراهة بمعنى التحريم وأما كراهة التنزيه فهذه إنما جاءت في أو عرفت عند الفقهاء وفي اصطلاح الفقهاء الذين ذكروا أن من جملة ما نهي عنه ما كان منهيا عنه على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم لكن المعروف أن الكراهة عند المتقدمين إنما يراد بها كراهة التحريم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا فيه أن ابن عباس سمعه من عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وإنما سمعه بواسطة وعن عدد منهم ونص على عمر فقال وكان من أحبهم إلي وكان من أحبهم إلي فإنه ذكر العدد وأنه سمعه من عدد ولكنه نص على واحد منهم وهو عمر وقال عنه ووصفه لأنه كان من أحبهم إليه رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين وهذا فيه يعني هذا يدل على أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض وقد يكون الصحابي يضيف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدرك الوقت الذي حصل فيه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سمى مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة معلوم أنها حجة ويذكر عن ابن عباس أن أكثر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قبيل المراسيل لأنه سمع من الصحابة لأنه صحابي صغير وإنما جاء متأخرا يعني وصاحب المسان في زمن متأخر فقالوا سماعه إنما هو بواسطة وأما الحديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أنها يسيرة وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه أنه سمع كثيرا وذكر جملة وأشار إلى جملة من تلك الأحاديث التي صرح فيها بالسماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كما هو معلوم ما صرح فيه بالسماع وما لم يصرح فيه بالسماع إذا أوافى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون سمعه منه وإما أن يكون سمعه من صحابي وعدم ذكر الصحابة أو جهالة الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤثر ما دام الصحابي أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء سمعه منه أو سمعه من صحابي آخر. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور هو بن زاذان. منصور هو بن زاذان. المنصور هو بن زاذان كلمة هو بن زاذان هذه الذي قالها من دون هشيم الذي هو تلميذه. لأن التلميذ لا يحتاج أن يقول هو فلان بل يقول فلان بن فلان بن فلان وينصره كما يشاء أو يختصر اسمه نسبه كما يشاء. وإنما الذي يحتاج إلى توضيح البيان هو من دون التلميذ هو الذي يحتاج أن يقول هو ابن فلان لأنه لو أضيف إلى الإسناد ابن فلان لا ظن أن التلميذ قال هذا مع أنه لم يقله. ولكن المحدثين ليقظتهم ولأمانتهم ولدقة تعبيرهم يأتون إذا أتوا بشيء للإيضاح والبيان لا يضيفونه متصلا وكأن التلميذ قد قاله وإنما يأتون بعبارة توضح بأن هذا ليس من كلام التلميذ وأن كلام التلميذ هو ما قبله هو ما قبله هو. وذلك أن التلميذ الذي هو هشيم ذكره مهملا ذكر منصورا مهملا لم ينسبه ومن دون هشيم الذي هو التلميذ هو الذي نسبه ويعبرون عن ذلك بكلمة هو أو بكلمة يعني إذا أرادوا أن يوضحوا أتوا بعبارة هو كما هنا أو أتوا بعبارة يعني ابن فلان يعني ابن فلان. منصور بن زاذان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهذا هو الذي نقل عنه وكان يعني مما جاء هشام بن بشير الواسطي أنه قال عن منصور بن زاذان هذا قال لو وكان عابدا من العباد من الثقات العباد قال لو قيل لمنصور بن زاذان ان ملك الموت بالباب يعني جاء بقبض روحه ما بقي عليه الا شيء يسير وصل قبض الروح ما كان بامكانه ان يزيد في العمل شيئا لانه مستعد باستمرار مدام من العباده هو ملازم العباده اي وقت ياتيه الاجل هو في عباده فلا ياتي بشيء جديد من أجل الاستعداد للموت لأنه مستعد للموت قبل أن يعلم بأن الموت قد وصل وأنه قد أزف. ومثله ما مر ما سبق مر في حديث البحر أنه الوضوء من البحر فإن في إسناده هي صفوان بن سليم صفوان بن سليم وقالوا في ترجمته لو قيل لصفوان بن سليم أن الساعة تقوم غدا أن الساعة تقوم غدا لم يكن بإمكانه أن يأتي بشيء أو أن يعمل شيئا لأنه دائما على استعداد للعمل لأنه دائما على استعداد بالعمل الصالح للدار الآخرة فلا يحصل منه الإتيان بشيء جديد من أجل أن يتدارك لأنه مستمر على العبادة ومداوما على ذلك. ومعلوم أن المداومة على العبادة ولو كانت قليلة فإن هذا مما هو من أحب الأشياء إلى الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل أحب العمل إلى الله ما داوم عنه عليه صاحبه وإن قل لأن المداومة على الشيء لكل إنسان على صلة بالله عز وجل وعلى صلة بالعبادة وعلى اتصال بالعبادة ولو كان ذلك قليلا. ثم أيضا لو مات أو لو انتهت مدته فإنه على صلة بالله وعلى استمرار ومداومة العبادة بخلاف الذي ينشط في بعض الأحيان ثم يهمل في بعض الأحيان فقد يأتيه الموت في وقت الهمال. ولهذا يقولون قليلا تداوم عليه خيرا من كثيرا تسقط عنه قليلا تداوم عليه خيرا من كثيرا تسقط عنه. عن قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي العالية عن أبي العالية هو رفيع رفيع بن مهران بن مهران وهو ثقة خلال صالح من الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وابن مسعود. ابن مسعود أبو بكر مسعود الهذلي وهو صحابي أخرج أصحاب كتب الستة. وعقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني صحابي أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وابن عمر. ابن عمر أحد الأبادرة الأربعة هو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسمرة بن جندب. وسمرة بن جندب أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو العاص أحد العباد له الأربعة وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. ومعاذ بن عفراء. ومعاذ بن عفراء أخرج له النسائي. أخرجه النسائي. والصنابحي. والصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة وهو مخضرم وأخرج حديث أصحاب كتب الستة. وسلم بن الأكوع. وسلم بن الأكوع أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين أحد الأشخاص الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكعب بن مرة. وكعب بن مرة أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن. وأبي أمامة. وأبو أمامة سلي بن عجلان الباهلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعمرو بن عبسة. وعمرو بن عبسة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ويعلى بن أمية. ويعلى بن أمية أخرجه أصحاب كتب الستة. ومعاوية. ومعاوية بن أبي سفيان أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وهؤلاء 17 مع ابن عباس سيكون 18 وفيهم ذلك التابعي الذي هو عبد الرحمن بن عسيلة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. لأن الصلوات الفوائد هذه فروض يعني لازمة في الذمة والإنسان ليس له أن يؤخرها ولكنه إذا نام ثم استيقظ أو نسي ثم ذكر فإن عليه المبادرة بأن يصليها في أي وقت كان ولو كان في هذين الوقتين ولو كان بل في الأوقات المضيقة التي هي عند قيام الشمس وعند غروبها وعند طلوعها. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وهذا ذكره ليبين أنه متصل وأن وأن رواية قتادة عن أبي العالية أنه قد سمع هذا الحديث لأن هذه الحديث ثلاثة سمعها منه فإذا هو متصل والأنعمة التي فيه لا تؤثر فهو متصل. هذا هو المقصود من ذكر هذا الكلام لأن هذا الحديث الذي هو حديث الترجمة من جملة الحديث الثلاثة التي سمعها. هذا اللي معنا في تصريح بالإخبار هنا طيب أخبرنا قتادة أخبرنا أبو العالي. نعم يعني وهذا طبعا أقول فيه تصريح بالأخبار يعني بالإضافة لذلك لكن يعني كونه يأتي بالعنعنة أو أنه يعني اللي هو قتادة معروف بالتدليس ولكنه هنا صرح بالأخبار فزاد هذا احتمال ولكن هذا زيادة في الإيضاح والبيان. ويمكن أن يكون أنه موجود في بعض على اعتبار أنه موجود في بعض الحديث العنعنة بعض الطرق. قال وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وهذا هو الحديث الثاني من الحديث الثلاثة التي سمعها أو نص على أنه سمعها أي قتادة من أبي العالية, وهو قوله لا ينبغي لأحد أن يكون أنا خير من يونس بن متى الذي هو أحد الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام. وقوله أنا يحتمل شيئين أو أمرين, أحدهما أن يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى, وهذا إما أن يكون قاله قبل أن يعرف بأنه خير الرسل وأنه أفضل من غيره, أو أنه قاله أو أنه صلى الله عليه وسلم قاله من قبيل التواضع وأنه لا يغض من شأن أحد من الصحابة أو يذكر من الأنبياء من الرسل, لا يغض من شأن أحد من الرسل أو أنه يكون على سبيل التعصب كما جاء في الحديث الذي فيه موسى, قصة موسى, وأنه قال أن يهوديا قال ولصف موسى على البشر فغلطمه رجل من الصحابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلون على موسى, يعني المقصود إما أن يكون قبل أن يعلم بأنه أفضل من غيره, أو أنه قال ذلك على سبيل التواضع وأن لا يكون التفضيل على سبيل العصبية وإنما يكون على سبيل الحق والواقع وعلى حسب ما جاء عن الله عز وجل من التفضيل, لأن تلك أمور غيبية لا يعول عليها إلا بالأدلة ولا يصار إلى شيء منها إلا بالأدلة. ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك أي إنسان من الناس لا يقول أنا خير من يونس بن متى, يعني واحد من الناس يعني أن يرى أنه يعني يتميز عليه في جزئية من الجزئيات لكونه جاء أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يصبر وألا يكون كصاحب الحوت, وصاحب الحوت هو يونس عليه الصلاة والسلام, لأن يونس ذكر في القرآن باسمه مرارا وذكر في وصفه مرتين, جاء ولكن كصاحب الحوت, وجاء وذنون ذهب إليه راضيا ذنون يعني بوصفه, وذكر باسمه في مواضع عديدة في القرآن ولكنه جاء في موضعين بوصفه ذنون وصاحب الحوت, وهنا معنى واحد النون هو الحوت, النون هو الحوت وجمعه نينان كما أن الحوت جمعه حيتان, النون جمعه نينان والحوت جمعه حيتان, فالنون والحوت معناهما واحد. فقد يخيل لأحد أو يقول أنه يمكن أن يحصل له أو يحصل منه الصبر يعني ما لم يحصل ليونس, فبين وسلم أن ذلك لا يسوق وأنه ليس لأحد يقول هذا الكلام, والرسل الكرام عليه السلام أفضل من غيرهم ولا يدانيهم أحد ولا يقاربهم أحد, لأنهم صفة البشر وصفة بني آدم الرسل, فهم خير الناس ويليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يلي الرسل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هذه الأمة هي خير الأمم وخيرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وحديث علي القضاة ثلاثة, حديث علي القضاة ثلاثة, الحديث مشهور عن بريدة بن الحصين يعني قاضيان في النار وقاضي في الجنة. نعم. قال الشيخ الشاكر حديث علي هذا لم أجده مع كثرة البحث عنه, ولكنه موجود عن بريدة ومن حديث بلوغ المرام. قال علي بن المديني, علي المديني الشيخ البخاري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن يحيى بن سعيد, عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله في هذه بعد هذه الترجمة وهي باب الصلاة بعد العصر، لما ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ذكر يعني ما يتعلق بالصلاة بعد العصر. وأورد الحديث ابن عباس نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين يعني اللتين صلاهما بعد العصر لأنه جاءه مال وقسمه وانشغل به حتى فاتته الركعتان بعد الظهر ثم إنه صلاهما بعد العصر وقال ولم يعد لهما فقول لم يعد لهما جاء ما يدل على خلاف ذلك وأنه كان استمر على ذلك وداوم على ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث يدل على هذا عن عائشة وغيرها يعني ما يدل على مداومته وعلى استمراره عليهما. وقال ثم وقال ولم يعد لهما هذا يخالف ما جاء في الأحاديث الصحيحة يعني منها ما كان في الصحيحين وفي غيرهما أن سلم كان يصلي هاتين الركعتين بعد العصر. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه انشغل بوفد جاء إليه وكان يسألونه وكان الموضوع يعني غير موضوع القسمة موضوع قسمة الشيء وإنما هو سؤال واستفتاء من هؤلاء الوفد الذين انشغل بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى العصر وهو لم يصلي ركعتين فصلاهما. فيكون الحديث وإن كان في إسناده كلاما هو مطابق يعني لما جاء في الحديث الآخر الذي فيه القسمة الذي فيه السؤال أو الإجابة على الأسئلة، ولكن كلمة لم يعد إليهما هذا يخالف ما جاء في الحديث الصحيحة فتكون منكرة لأن فيه مخالفة الضعيف للثقة أو من هو متكلم فيه لمن هو ثقة. وفي إسناده عطاء بن السائب وهو مختلف وروى عنه جرير هو من روى عنه بعد الاختلاط. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جرير بن عبد الحميد الربي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن السائب صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن عائشة وأم سلمة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن ولعل يعني حسنه من جهة أنه موافق لما جاء أو شاهد لما جاء في الحديث الأخرى وفي إسناده هذا الرجل الذي هو مختلط وقد سمع منه الراوي عنه بعد الاختلاط. وأما كلمة لم يعد لهما فهذه مخالفة تماما لما جاء في الحديث الصحيح وتكون منكرة. وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما هنا لم يعد لهما يعني كما هو معلوم فيه أقول فيه يعني ما فيه ولكن الاستمرار أو هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأنه كان يعني لا يتركهما هذا العصر فإذا هو قد عاد. وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس. نعم. الأسماء كلهم مروا. زيد بن ثابت صحابي أخرج أصحابه في الستة. مر. أخرج أصحابه في الستة. وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات. روي عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. وهذا هو ثابت عنها. وهذا ثابت عنها أنه ما دخل عليها إلا صلى ركعتين. وهذا يدل على أنه عادة وأنه مداوم على هاتين ركعتين. وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ويكون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ثبوته عنه، ويكون ذلك مستثنا من النهي، ولكن غيره ليس له أن يصلي يعني وأن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي موجه للأمة وأنها لا يجوز لها أن تفعل ذلك، وأما هو فقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فيكون من خصائصه. والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخصة في ذلك. يعني ما جاء دليل يدل عليه مثل هذا، ومثل قضاء الفرائض من نفس الصلاة أمام على رجل صليها إذا ذكرها، ومثل صلاة الجنازة، فإن تلك تكون مستثنات والباقي يقع على عمومه. نعم. والطواف ورد فيه ذات من أحدا طاف في هذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من الليل أو النهار، فإن تلك الصلاة تابعة للطواف. نعم. وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي هو محمد بن عيسى الشافعي المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد هو ابن حنبل محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. والثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. وبعض أهل الكوفة. نعم. يعني من هو أبو حنيفة؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ثم ورد أبو عيسى حديث هذه الكلمة: باب الصلاة قبل المغرب أي بعد الأذان. قبل المغرب أي بعد صلاة قبل صلاة المغرب أي بعد أذان. هذا هو المقصود بالترجمة، يعني بعد الأذان وقبل الصلاة فإنه يصلى، وأن ذلك سائر، ويدل عليه عموم قول سلم بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت حتى يصلي النساء في البيوت. يعني بعد الأذان وحتى يتجه الرجال المساجد فيصلوا, لأن المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح, يعني تعالوا هلموا وأقبلوا, فهو إعلام بدخول الوقت حتى يأتي الرجال للمساجد وحتى يصلي النساء في البيوت بعد الأذان. والإقامة إعلام بحضور وقت الصلاة, يعني حتى الناس جالسين يقومون يقوموا للصلاة, فكل منها إعلام, الأذان إعلام والإقامة إعلام, فهذا إعلام بدخول الوقت وهذا إعلام بحضور وقت الصلاة, وأن الناس يقومون للصلاة ويدخلون فيها ثم يدخلون فيها يستعدون يقومون للاستعداد للدخول فيها, فهي أذان. فقوله بين كل أذانين أي الأذان والإقامة, مقصود بالأذانين الأذان والإقامة, والإقامة يقال الأذان, ومنه وما يدل عليه هذا الحديث يدل عليه هذا الحديث, ويدل على ذلك أيضا حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر هو ومعه بعض أصحابه ثم أنه قام إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. والأذان يقصد الإقامة, يعني كم كان بين الأذان وبين الإمساك الذي عند الأذان عند طلع الفجر, كم كان بين الأذان والسحور, يعني السحور الذي هو عند الأذان لأن الناس يمسكون عند الأذان, والمسافة التي بين الإمساك الذي هو عند الأذان اللي هو الأذان لدخول الوقت وبين الأذان الذي هو إقامة الصلاة مقدار 50 آية, يعني بين الأذان والإقامة مقدار 50 آية, قراءة 50 آية, هذا ليكون مقدار المدة التي تكون بين الأذان والإقامة. فكلمة الأذان في الحديث مقصود بها الإقامة, وكذلك الحديث الذي فيه أو الأثر الذي فيه أن عثمان زاد الأذان الثالث, الأذان الثالث يعني يوم الجمعة, لأنه ثالث بالنسبة للإقامة, لأن فيه الإقامة هو الأذان الذي الخطيب على المنبر, والأذان الأول هذا الذي هو الثالث, فهو ثالث بالنسبة لاثنين هما الأذان على المنبر والأذان الذي هو الإقامة, فقال الأذان الثالث, يعني معناه أن الأذان ثلاث مرات, الأذان الأول الذي هو زاده عثمان, والأذان الثاني الذي بعده وهو الذي على المنبر, ثم الذي يليه وهو إقامة الصلاة, عند إقامة الصلاة ستكون ثلاثة وواحد منها إقامة, واحد منها إقامة. الحاصل أن الإقامة يقال لها أذان, فقوله صلى بين كل أذان صلاة لمن شاء, يعني يدل على أنها من السنة لكنها ليست من الرواتب المؤكدة, يعني مثل صلاة قبل الظهر وبعد الظهر بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر, هذه سنة مؤكدة وراتبة, وأما تلك فإنها مستحبة, فإنها مستحبة ولكنها ليست من الأشياء الراتبة, ولهذا قال لمن شاء. وقد جاء في الحديث صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء, فيعني هذا الحديث بعمومه اللي هو بين كل هذه الصلاة يدخل فيه المغرب وغير المغرب, بل كل الصلوات تكون كذلك, يعني بين الأذان والإقامة يصلي الإنسان, يصلي الإنسان قبل بين الأذان والإقامة في الفجر يصلي ركعتين, وقبل الظهر يصلي 4, وقبل العصر أيضا يصلي 4 كما جاء في بعض الأحاديث لكنها ليست من الرواتب, وقبل المغرب هذا الذي جاء في الحديث, وقبل العشاء أيضا يصلي ركعتين أو أكثر, لأن كل ذلك داخل تحت كل بين كل أذان صلاة, لكن قول صلوا قبل المغرب لمن شاء هذا صريح في المقصود وفي المطلوب, وأنه صلى قبل المغرب. فالذي ذكره المصنف يعني تدخل فيه المغرب كما يدخل غيرها, والحديث الذي في الصحيح في صحيح البخاري فيه صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال حدثنا هناد, هناد ابن السري ابو السري ثقة اخرجه البخاري في خلق الغالبات ومسلم واصحاب السنة. وعن وكيع عن كهمة بن الحسن, عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة اخرجه اصحاب في الستة, وكهمة بن الحسن ثقة اخرجه اصحاب في الستة. عن عبد الله بن بريدة, عن عبد الله بن بريدة ابن حسين وهو ثقة اخرجه اصحاب في الستة. هذا يعني هو أخوه سليمان يرويان عن أبيهما, وعبد الله أخرج أصحابه في الستة, وأما سليمان فلم يخرج له البخاري. عبد الله بن مغفل, عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير, وفي الباب عن عبد الله بن الزبير بن العوام وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة, وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قبل المغرب, فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. ثم ذكر الترمذي رحمه الله أن بعض الصحابة لم يروا ذلك, فلعله لم يبلغهم السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعضهم كان يفعل ذلك. وقد جاءت فيه الأحاديث هذه التي أشرنا إليها, وكذلك التي ذكرها المصنف, والحديث الآخر الذي أشرت إليه, وكذلك الحديث الذي فيه أنهم كانوا يعني يبتدرون السواري, يعني يصلون يعني قبل المغرب, فيظن من جاء أنهم قد صلوا. نعم. وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن, وهذا عندهما على الاستحباب. صلاهما فحسن لأنه قال لمن شاء, وهذا على الاستحباب, يعني أنهم أمر مستحب وليس من السنن الراتبة المؤكدة. أحمد وإسحاق. كلام الشيخ أحمد الشاتر يقول قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة في هذا الباب: الحديث فيه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صحيح ومسند, واختلف فيه الصحابة ولم يفعله بعدهم أحد, وأظن الذي منع منه المبادرة بالإقبال على صلاة المغرب. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا تعليل غريب لمخالفة الأحاديث الصحاح, وهو يعترف بصحتها, وصدق يحيى بن آدم لا يحتاج مع قول رسول الله إلى قول. يعني أن غيره يخطئ ويصيب, وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ في الفتح: وأما قول أبي بكر بن العربي اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم, فمردود بقول محمد بن نصر, وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب, ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك, ومن طريق الحسن البصري أنه سئل عنهما فقال: حسنتين والله لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين. يعني يقول ابن العربي أنه يعني ما عمله أحد من بعدهم بعد الصحابة, هذا يرد عليه بهذا الذي ذكره عن محمد بن نصر المروزي, وهؤلاء ثمانية من جاء بعد الصحابة كلهم يقولون بهذا ويرون هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسري بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. شو الترجمة؟ باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. باب في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس, أي فإنه يكون مدركا للوقت ومدركا للصلاة في وقتها, وعليه أن يصلي ويكمل بعد الغروب. وهذا يدل على أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس, ولكنه الوقت الاضطراري. أما الوقت الاختياري فإنه إلى اضطرار الشمس أو إلى أن يكون ظل الشيء مثليه, وليس للإنسان أن يؤخر إلى ذلك الوقت الاضطراري إلا إذا كان مضطرا, كأن يكون نائما أو يكون يعني ساهيا أو غافلا ثم تذكر وتنبه, فإنه يكون مدركا للوقت. أما من كان عالما وتعمد أن يؤخر الصلاة فإنه يكون آثما, فإنه يكون آثما لأنه فرط ولأنه أخرها عن وقت الاختيار، وإنما هذا لأهل الاضطرار وليس لأهل الاختيار. وفيه أن الإنسان يصلي عند غروب الشمس وعند طلوعها، يعني فيما يتعلق بالفرائض سواء كانت مقضية أو في وقتها، أي مؤدات، سواء كانت مقضية أو مؤدات، فإنه يصلي عند غروب الشمس وعند طلوعها، لأن الحديث يدل على ذلك، لأن ما أدرك ركعة قبل الغروب يعني معناها أنه يواصل وتكون صلاته في وقت الغروب، ويكون صلاته إكمالها وبقيتها في وقت الغروب. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك عن زيد بن أسلم. مالك مرة ذكره، زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعن بسر بن سعيد. بسر بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. وعن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يحدثونه عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال وفي الباب عن عائشة مرة ذكرها. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال هذا الحديث صحيح وبه يقول، أي أنه يصلي يعني في ذلك الوقت، وقوله يقول أصحابنا وبه يقول أصحابنا، وفي بعض النسخ أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. وعلى كل حال سواء كان في الواو موجودة أو غير موجودة، فهذا يدل على أن الترمذي ليس شافعيا، وأنه مقلد للشافعي كما يقوله من يقوله، لأن قوله أصحابنا أقصدها الحديث، أصحابنا أهل الحديث. فإن قال أصحابنا وعطف وجاءت واو العطف، فيكون يعني معناه من ذكر الخاص بعد العام، وإن لم تكن الواو موجودة يعني أصحابنا أهل الحديث الذين منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، لأنهم كلهم من أهل الحديث، كلها من أهل الحديث وهم من أهل الفقه، لكن واضح أنه ليس مقلدا للشافعي كما يقوله من يقول أنه من الشافعي المذهب وأنه مقلد. وقد مر بنا قريبا ذاك الذي فيه الاعتراض على كلام قاله الشافعي، على كلام قاله الشافعي، وقال أنه يعني يرد يعني ذلك ما جاء في حديث أبي ذر، وقد ساقه المصنف ليبين أن ما قاله الشافعي أنه غير صحيح. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر، مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. يعني ليس لكل أحد عند هؤلاء، هؤلاء الذين يعني يرون ذلك إنما هو لصاحب العذر، أن في الاختيار ليس الإنسان يوفر إلى ذلك الوقت. وقد مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة لآخر وقتها إلا مرتين، أو ما صلى مرتين، يعني هو صلى مرة واحد، إما مرة يعني أو مرتين سبق كما سبق مرة، إذا جاءت إلا معناه أنه صلى مرتين، وبدون إلا معناه أنه مرة واحدة، وبدون إلا معناه أنه صلى مرة واحدة ولم يصلي ثانية مع الأولى. فالمقصود من ذلك صاحب العذر، وأن هذا لأهل الأعذار ولأهل الاضطرار وليس لأهل الاختيار، الاختيار لا يؤخرون على الوقت المختار، وأما أهل الأعذار فهم معذورون، من استيقظ أو تذكر وكان ناسيا فإنه يصليها، إذا أدرك ركعة قبل المغرب فإنه يصليها ويكمل الباقي في وقت الغروب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله يترجم: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. الجمع بين الصلاتين في الحضر. وأورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. والحضر معلوم من كلمة في المدينة لأنه في المدينة حاضر ليس بمسافر. وأما قضية المطر والمطر والخوف فقد نص عليهما في الحديث. فإذا يعني الأمور الثلاثة هذه منتفية، ليس في خوف وليس في مطر وليس في سفر، لأن السفر معلوم من كلمة في المدينة، من كلمة المدينة يعني معناه أنه في حضر وليس في سفر، وهذا هو المطابق للترجمة من قوله باب الجمع بين الصلاتين في الحضر لأنه قال بالمدينة. وحديث ابن عباس يقول من غير خوف ولا مطر، وقوله في المدينة يدل على أنه في حضر وليس في سفر. وهذا قال يعني تكلم فيه بعض أهل العلم يعني في معناه وفيما يراد به، فمنهم فالترمذي رحمه الله قال في العلل في آخر الكتاب كل ما في كتابي فقد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين، وذكر منهما هذا الحديث. والحديث الثاني حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. والعلماء ذكروا أن من أهل العلم من عمل به، وقد جاء عن ابن سيرين وعن غيره يعني ما يدل على ذلك إذا كان هناك لحاجة ولم يكن معتادا. ومنهم من قال إنه كان بسبب مرض، ومنهم من قال غير ذلك. ولكن قول ابن عباس رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته، يعني ما أنه إذا حصل أمر يعني نادر ويعني فعل ذلك ولم يكن معتادا فإنه يكون سائغا. أما أن يتعمد الإنسان أنه يبني على هذا الحديث ويروح يجمع بين الصلاتين في الحضر فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، ولكنه بقوله أراد أن لا يحرج أمته يدل على أن ذلك إذا حصل نادرا وحصل قليلا لأمر أقصر ذلك فإن ذلك سائغ، فإن ذلك سائغ وجائز. وهذا هو الذي قاله جماعة من أهل العلم. وكلام الترمذي رحمه الله بأنه ما عمل به أحد قد جاء عن بعض العلم ذكر جماعة عملوا به وأخذوا بما دل عليه. وأما حديث قتل شارب الخمر فقد ألف فيه أحمد شاكر رحمه الله رسالة سماها قول الفصل في قتل مدمن الخمر، في قتل مدمن الخمر. ولأهل العلم في ذلك كلام، ومنهم من قال إنه يقتل ولكن على سبيل التعزير، يقتل ويكون ذلك من قبيل التعزير. فقيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يخرج أمته. نعم، يعني ليس له حرج ومشقة عندما يحصل أمر نقصد ذلك أو ضرورة يعني دفعت إلى ذلك بالحضر. حق الله عنك، ممكن تضرب لنا مثال؟ والله يمكن أن يقال مثل ما هو موجود في هذا الزمان، إذا كان مثلا عملية جراحية والطبيب يعني لو راح يصلي يعني يترتب على ذلك يعني مضرة يعني في المريض، ولم يكن هناك طبيب آخر يناوبه أو يعني يتعاقب معه على ذلك، فإن مثل هذا مما يدخل تحت هذا الحديث، مما يدخل تحت هذا الحديث. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية. هناد مرة ذكره، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير مرة ذكره. عن ابن عباس. عن ابن عباس مرة ذكره. وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي. يعني أنه رواه عن عباس يعني جماعة من الصحابة من التابعين، منهم جابر بن زيد وأبو الشعفاء وثقة أخرجه أصحابه في الستة، وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي. عبد الله بن شقيق العقيلي ثقة أخرج له أصحابه في الستة إلا البخاري في الأدب المفرد، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتبر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. ثم أورد أبو عيسى قال أنه روي عن عباس أو جاء عن عباس ما يخالف هذا غير هذا يعني ما يخالفه لأن هذا فيه الجمع وهنا فيه عدم الجمع وأنه قد أتى بابا من أبواب الكبائر لكن ما جاء فيه من غير عذر يعني يدل على أنه لا يخالفه يدل على أنه لا يخالفه لأنه إذا كان هناك عذر يقتضيه أو هناك أمر اقتضاه وحاجة دعت إليه ولم يداوم على ذلك فإنه يمكن يدخل تحت العذر. وفي الحديث الأول منهم من قال إن المقصود بذلك أنه يراد به المرض ولكن يعني يدل على عدم صحة هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ومعه أصحابه وليس فيهم من هو مريض ولكن العذر الجمع بين الصلاتين المريض جاء في السنة ما يدل عليه وهو صلاة المستحاضة لأن الاستحاضة نوع مرض الاستحاضة من أنواع المرض وقد أذن لها صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين فكذلك المريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها واحتاج إلى أن يجمع بين الصلاتين فله ذلك لكن ليس له أن يقصر لكن ليس له أن يقصر فالمريض يجمع ولا يقصر. من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر يعني أنه أمر كبير وأنه أمر خطير وذلك لأن الجمع فيه إخراج الصلاة عن وقتها. ومن العلماء من قال إنه جمع صوري يعني حديث ابن عباس جمع صوري لأنه أخر الظهر حتى يعني صار في آخر وقتها فصلاها ثم صلى العصر بعدها مباشرة بعدما دخل وقتها فيكون الجمع يعني صوري. وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء ومعلوم أن المغرب والعشاء والعصر والظهر ليس بينهما فاصل يعني يفصل بين الوقتين ومسافة لا من هذا ولا من هذا بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه قالوا فيكون جمعا صوريا فيكون جمعا صوريا وهذا هو الذي رجحه صاحب الشرح اللي هو المبارك فوري. ولكن القول يعني بذكر الجمع وأنه يعني جمع يعني هذا يفيد بأن المقصود أنه الجمع المعروف. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري أبو سلمة يحيى بن خلف البصري هو صدوق خرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن المعتمر بن سليمان المعتمر بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وأبو سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن حنش وهو متروك أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس مرة ذكره. قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. كما هو معلوم الجمع يكون بعرفة ومزدلفة يعني بالنسبة للحجاج ويكون أيضا يعني في السفر ويكون أيضا للمريض يعني كما جاء في المستحاضة ويكون أيضا يعني بالنسبة للمطر كما جاء في نفس الحديث قال من غير ويكون أيضا في الخوف يعني كما جاء من غير خوف ولا مرض ولا مطر. نعم. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض. نعم. وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم. وقال بعض والدليل حديث المستحاضة قصة المستحاضة. نعم. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. ولم وبه يقول الشافعي. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. نعم انتهى الباب، باب ما جاء في بدء الأذان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هنا في صحيح مسلم قال عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاءه رجل من بني سميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. هذه القصة استدل بها بعض طلبة العلم على أنه إذا كان هناك درس أو محاضرة علمية فيجوز الجمع بين الصلاتين. لا، لأن الحديث ما فيه جمع، ما فيه أن ابن عباس جمع، وإنما أخبر بأن أنه يعني جاء النساء ما يدل على الجواز الجمع في الحضر، والجمع ما فيه أنه جمع. ليس بالحديث أن ابن عباس جمع، ولكنه حدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله يعني اشتبكت النجوم يعني لا يعني ذلك أنه خرج وقت المغرب، لأن النجوم تشتبك في وقت مبكر، النجوم تشتبك في وقت مبكر في وقت المغرب، وليس معنى ذلك أنه حتى دخل وقت العشاء. ففرق بين كونه يعني أخر الصلاة عن أول وقتها لأنه مشغول بالكلام وبالحديث، وبين كونه جمعا، لأن ما في شيء يفيد الجمع، وإنما أخبر بأن السلام حصل منه الجمع، لكن ما دل على أنه جمع. فلا يقال أنها عندما يكون محاضرة الناس يأخرون الصلاة ويجمعون بين الصلاتين. والمحاضرة والذين أجازوا ذلك قالوا إنما إذا كان يعني نادرا ولحاجة أقتضى ذلك، ولم يكن هناك يعني حالة نادرة، ولم يكن هناك يعني شيء يفيد يعني بالنسبة للحديث أن جمع بن عباس، وإنما فيه أنه أخبر حدث بالحديث عن الرسول. هو الحجة في الاستدلال، يعني هذا ابن عباس ما فعل الجمع لكن استدل، يعني كان يقول لو تأخرت الجمع ففي دليل. لا، ما يدل على هذا، لأن قول اشتبك النجوم يدل على أنه ما حصل ذلك، ولكن ما يدل لأن كل صلاة يجب أداؤها في وقتها، ولا يتشاغل بالفرائض بالنوافل عن الفرائض، والمحاضرات نوافل والفرائض فرائض، فلا يتشاغل بالفرع عن النفل. وأما ابن عباس فليس بالحديث ما يدل على جمعه، ولكن الذي يصلح المثال الذي يصلح هو الذي ذكرته في قضية يعني كون يترتب على ذلك مضرة، على الاستمرار مضرة في قصة الطبيب. بالنسبة للنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وحتى تغرب الشمس، تعلمون ما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من آثار وأحاديث تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يصلي، وابن حزم ينقل عن 13، وأن النهي مقيد إذا اصفرت الشمس. الأحاديث المطلقة التي وعليها أكثر الصحابة الأخذ بها أولى من الأخذ بالتنفل بعد العصر، ومعلوم أن الإنسان لو فعل يعني فعل أمرا سائغا، ولو ترك يعني معنى ذلك أنه لم يتعرض للنهي أو الوقوع في أمر منهي عنه. ومعلوم أن كون الإنسان لا يتعرض للوقوع في نهي أولى من كونه يقدم على شيء يعني يحصل سنة أو يفعل فيه سنة. يعني الترجيح الأخذ بما دلت عليه الأحاديث من النهي المطلق إلا فيما استثني، إلا فيما استثني من الأمور التي لا بد منها، هذا هو الأولى من أن الإنسان يعتبر وقت العصر وقت صلاة، يقوم يتنفل بعد العصر حتى تصغر الشمس. يصلي العصر يقوم يتغسل. الشيخ غفر الله له يرى في المجلد السابع أنها من الرواتب، ويقول على الغيورين على السنة أن يحيوا هذه السنة التي ماتت. على كل هذا قوله رحمه الله، ولكن كون الإنسان لا يتعرض لوقوع في معصية خير له من أن يفعل أمرا لو تركه ما ترك إلا أمرا مستحبا. هذا من جنس قضية زيارة النساء القبور، أحاديث وردت في زيارة القبور للنساء وأحاديث وردت في عدم الزيارة، ومعلوم أن المرأة لو تركت الزيارة ما فاتها إلا أنها ما فعلت السنة، والسنة لا لا لا يعاقب تاركها. لكن لو أنها صلت، لو أنها زارت تتعرض للعنة، لعن الله زوارة القبور. ومعلوم أن كونها تبتعد عن أمر يلحقها فيه لعنة أو يلحق فيها معصية الوقوع في معصية أسلم لها من أنها تفعل شيئا لو تركته ما تركت إلا سنة ولم تترك أمرا واجبا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تفوتني راتبة الظهر في العمل وأرجع إلى البيت وأنا متعب، فهل يجوز لي أن أقضيها بعد العصر؟ لا، ليس للإنسان يقضيها بعد العصر، لأنه جاء عن أم سلمة أنها قال: فنقضيها إذا فاتت. قالت لا، قال لا، نقضيها إذا فاتت، قال لا. والحديث ضعفه الألباني، ضعفه غيره، ولكن الحديث اسناده صحيح، وما فيه إلا كون يزيد بن هارون خالف غيره في إثبات هذه الزيادة، ومعلوم أنها زيادة ثقة. بالنسبة لأثر علي الذي ذكر الشيخ محمد شاكر أنه لم يقف عليه القضاة ثلاثة، يفيد الأخ بأنه رواه البيهقي في الجزء العاشر من طريق شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن علي موقوفا، وقال العجلوني في كشف الخفر المجلد الثاني وحكمه الرفع، وقد أفرد الحافظ ابن حجر رحمه الله طرقه في مصنف انظر نصب الراية للزيلع المجلد الرابع، ويرواه الغليل للشيخ الألباني رحمه الله الجميع. رواه الغليل أي رقم؟ مالك الرقم؟ المجلد الثامن 235. الثامن؟ نعم 235؟ نعم. حفظك الله، ذكرتم بأن الدفن يجوز بعد العصر، فكيف يجاب عن حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. الصلاة يعني مش الدفن، يعني الصلاة والدفن، يعني ورد الحديث في الاثنين، الكلام على الصلاة يعني مش على الدفن. وأن ندفن وأن نقبر فيهن موتانا. نعم، يعني في ذكر الصلاتين، يعني الجمع ليس الإفراد، يعني لا لا لا مو هيك المفروض، لا هذه ولا هذه، يدل على هذا وهذا، لكن فيما يتعلق بالنسبة للصلاة يعني هذا الحديث يدل على أن الإنسان يعني يصلي، وإنما المقصود أن الإنسان لا يصلي إذا كان يعني يتنفل، أو وأما كونه يعني يستدرك يعني صلاة فائتة أو يأتي بصلاة حاضرة أدرك جزءا يسيرا من الوقت قبل طلوع غروب الشمس أو قبل طلوعها، فإن هذا هو الذي ذكر فيه الخلاف، وأنه الأولى يعني فيما أن الإنسان يصلي الفريضة الحاضرة أو الفائتة، فيكون النهي في كون الإنسان ما يصلي صلاة نافلة يعني في ذلك الوقت. لا، عفى الله عنك، الحديث سجهون صحيح مسلم: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. معناه أن هذا الوقت لا يصلى فيه ولا يقبر فيه، ولكن جاء في الأحاديث ما يدل على أن الصلاة الفريضة يمكن أن تؤدى فيه، وهو حديث: من أدرك ركعة قبل العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وبعض الرواية فليصلي إليها أخرى. فمعنى هذا يدل على أنه يصلي الفريضة. لا، السائل يسأل عن الدفن بعد العصر. الدفن بعد العصر؟ إيه. العصر ما دخل في الحديث. الحديث أكبر. لأن الحديث هذا حديث عند غروب الشمس وعند طلوع، قال بعد العصر. ذكر هكذا. هذا الثلاث الأوقات هي عند قيام الشمس وعند زوالها وعند طلوعها وزوالها وغروبها، هذا الذي نهانا أن أوقات مضيقة، الأوقات الثلاثة المضيقة، هذه هي اللي جاء فيها النهي عن الدفن وعن الصلاة.